إذ لا يعقل موجود إلا هذان، أو قوله إذا كان مستويا على العرش وهو مماثل لاستواء الإنسان على السرير أو الفلك، إذ لا يعلم الاستواء إلا هكذا، فإن كلاهما مثل وكلاهما عطل حقيقة. فإن كليهما عن كلاهما كلا فيه على اللغة إلزامها الألف. نعم يصح. نعم. فإن كلاهما مثل وكلاهما عطل حقيقة ما وصف الله به نفسه، وامتاز الأول بتعطيل كل مسمى للاستواء الحقيقي، وامتاز الثاني بإثبات استواء هو من خصائص المخلوقين. والقول الفاصل هو ما عليه الأمة الوسط من أن الله مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله ويختص به، فكما أنه موصوف بأنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وأنه سميع بصير ونحو ذلك، ولا يجوز أن يثبت للعلم والقدرة خصائص الأعراض التي كعلم المخلوقين وقدرتهم، فكذلك هو سبحانه فوق العرش، ولا يثبت لفوقيته خصائص فوقية المخلوق على المخلوق وملزوماتها. واعلم أن ليس في العقل الصريح ولا في النقل الصحيح ما يوجب مخالفة الطريقة السلفية أصلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: واعلم أن ليس في العقل الصريح ولا في النقل الصحيح ما يوجب مخالفة الطريقة السلفية أصلا، لكن هذا الموضع لا يتسع للجواب عن الشبهات الواردة على الحق، فمن كان في قلبه شبهة وأحب حلها فذلك سهل يسير. ثم المخالفون للكتاب والسنة وسلف الأمة من المتأولين لهذا الباب في أمر المريج، فإن هذا مختلف طريقة السلف ما فيها إشكال، السلف واضحة وإثبات الأسماء والصفات لله تعالى على ما يكون بجلاله وعظمته، وأهل البدع في أمر المريج مختلف التناقضون ليسوا متفقين على شيء. نعم. ثم المخالفون للكتاب والسنة وسلف الأمة من المتأولين لهذا الباب في أمر المريج، فإن من ينكر الرؤية يزعم أن العقل يحيلها وأنه مضطر فيها إلى التأويل، ومن يحيل أن لله علما وقدرة وأن يكون كلامه غير مخلوق ونحو ذلك يقول إن العقل أحال ذلك فاضطر إلى التأويل. يعني كل طائفة تدعي أن عقلها اضطرها إلى التأويل، اللي ينكر رؤية الله يوم القيامة يقول لا، العقل يحيل أن يرى الله يوم القيامة، لأن الرؤية لا تكون إلا جسم متحيز، والله ليس جسما متحيزا، فإذا كان كذلك فيستحيل أن يرى، فنفوا الرؤية. والذي يقول ليس لله علم ولا قدرة ولا سمع الله، قالوا يستحيل أن يسوى الله بها الصفة، لأن هذا في تشبيه المخلوقات. كل طائفة تدعي أن عقلها أحال ذلك، فهم في أمر مختلف ما عندهم شيء منضبط، لأنهم رجعوا إلى العقول، والعقول متباينة متضادة متضاربة. نعم. لكن الله سبحانه وتعالى لن يحيلهم إلى العقول، وإنما أنزل كتابه وبين رسوله صلى الله عليه وسلم، أنزل على نبيه الوحي الثاني السنة، أو حيل نبيه السنة ليرجع الناس إلى الكتاب والسنة وليعملوا بهما، لئلا يرجعوا إلى عقولهم وزبالة أذهانهم وحاسة أفكارهم التي هي غير منضبطة. الله تعالى ما حلهم إلى أمر غير منضبط، إنما أمرهم بالعمل بالكتاب والسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الكتاب الهداية. نعم. بل من ينكر حقيقة حشر الأجساد والأكل والشرب الحقيقي في الجنة يزعم أن العقل أحال ذلك، وهم كفر. حتى الكفر ينكر البعث والحشر وحشر الأجساد وأنه يبعث الأجساد، يقول العقل يحيل هذا. إذا كفر ابن سينا وغيره يقول ما في الأجساد، ما في حال، كيف تعاد الأجساد بعد أن بليت وصارت ترابا هذا مستحيل، إنما الذي يعاد الروح هذا يعني إذا فتح هذا الباب ضاع الدين والعياذ بالله. نعم، صلى الله عليه وسلم. نعم. وأنه مضطر إلى التأويل، ومن زعم أن الله ليس فوق العرش يزعم أن العقل أحال ذلك. كذلك الذي يكون الفوقية والعود يقول هذا مستحيل أن يكون الله فوق العرش، لأنه إذا صار فوق العرش صار متحيزا ومحدودا وجسما، وهذا تنقص، والله أعلى من أن يكون جسما وأن يكون محدودا، فإذا يستحيل أن يكون فوق العرش. أين يكون؟ قال بعضهم يكون في كل مكان والعياذ بالله، وقال آخرون ننفي النقيضين، لا داخل العالم ولا خارجه، ولا فوقه ولا تحته، ولا مبين له ولا محيط له، ولا متصل به ولا مبصر به. ماذا يكون؟ العجب بل الانتهاء، أعظم وأعظم والعياذ بالله. هكذا والعياذ بالله استحوذ عليهم الشيطان فوصلهم إلى هذه الحالة. نعم. يزعم أن العقل أحال ذلك وأنه مضطر إلى التأويل. ويكفيك دليل على فساد قول هؤلاء. يكفيك دليلا النص عندك هنا دليل. نعم. ويكفيك دليلا على فساد قول هؤلاء أن ليس لواحد منهم قاعدة مستمرة فيما يحيله العقل. نعم. بل منهم من يزعم أن العقل جوز أو أوجد ما يدعي الآخر أن العقل أحاله. يعني متضارب، العقل متضارب، هذا يدعي أن العقل يجيد هذا، والآخر يدعي أن العقل يمنع هذا، هذا شيء واحد. بعضهم يدعي أن العقل أجازه وبعضهم يدعي أن العقل منعه، فالآراء متضاربة إلى أي عقل نرجع؟ هم يقولون أن الله حل إلى العقول، أي عقل نرجع؟ رجعنا إلى عقول المشبهة قالوا إن الله له صفات من صفات المخلوقين، ورجعنا إلى عقول المعطلة قالوا إن الله ليس له صفات، أي عقل نرجع إليه؟ ما هو العقل، ما هو العقل الذي يرجع إليه؟ فهم في أمر مريج مضطرب متضارب ومتضارب. بعضهم يزعم أن العقل يوجب إثبات الصفات مثل صفات المخلوقين، وبعضهم يقول إن العقل يحيل أن تثبت صفات الله. أي عقل يرجع إليه؟ صلى الله عليه وسلم. نعم. فيا ليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة. فرضي الله عن الإمام مالك بن أنس حيث قال: أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء. أجدل يعني أشد جدلا وأكثر جدلا. أو كل ما جاءنا رجل جدلي نترك الكتاب والسنة لجدله، ويأتي واحد آخر بعد أجدل منها شد جدل، وهكذا. نعم. أو كلما جاء. أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم لجدل هؤلاء، وكل من هؤلاء مخصوم بما خصم به الآخر، وهو من وجوه: أحدها بيان أن العقل لا يحيل ذلك، الثاني أن النصوص الواردة لا يعني دعواها أن العقل يحيل ذلك، نحن نبين أن العقل لا يحيل ذلك. أي استحالة تكون الله فوق العرش؟ والعقل يوجب هذا، الله تعالى فوق مخلوقاته وفوقه سبحانه وتعالى، بعد أن تنتهي المخلوقات التي تقف عرش الرحمن فالله فوق العرش مطلع على عباده، محيط بهم، تنفذ فيهم قدرته ومشيئته، يعلم أحوالهم ويراهم، وهو مع كل مؤمن، ما هو مع كل إنسان بعلمه وإحاطته واطلاعه، وهما مؤمنين بنصره وعونه وتأييده، وهو فوق العرش سبحانه وتعالى. أي إحالة في هذا؟ نعم. الثاني أن النصوص الواردة لا تحتمل التأويل. نعم. الثالث أن عامة هذه الأمور قد علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بها بالاضطرار، كما علم أنه جاء بالصلوات الخمس وصوم شهر رمضان، فالتأويل الذي يحيلها عن هذا بمنزلة تأويلات القرامطة والباطنية في الحج والصوم. نعم. يعني لو فتح باب التأويل القرامطة الباطنية تسلطوا على الجهمية والمعتزلة. الباطنية الجهمية والمعتزلة قالوا ننفي صفات الله، العلم والسمع والبصر والسمع، نقول الله ليس مستمع ذلك. قالوا ليش؟ قالوا هذا لا، هذا يفشله العقل. طيب ما المراد؟ المراد المعاني المجازية، معناها السواء السولة. تسلط عليهم القرابطة الباطنية، القرابطة الباطنية قالوا ما في صلاة ولا صوم ولا زكاة ولا حج ولا بعث. الحج الصوم قرأ الصلاة معناه أسماء خمسة، أسماء خمسة من علي وفاطمة وحسن وحسين ومحسن، هذه الصلاة. والصوم كتمان سبع المشايخ، مشايخ. والحج السفر إلى سيوة. والبعث ما في بعث الأجساد، في بعث لبعث الأرواح. قال لهم الجهمية والمعتزلة ليش تنكروا هذا؟ حرام عليكم، هذا كفر، لأنكم الآن بدلتم الدين، أولتم صريحة ما يمكن تعول. قالوا طيب أنتم أولتم الاستواء، وش الفرق بين هذا وهذا؟ أولتم الاستواء وأولتم العلم والرحمة، إذا كان هذا إذا كان يجد لكم هذا التأويل فما الذي يمنع التأويل؟ نحن الأول أول بعد. فتسلطوا عليه وفتحوا باب الشر لهم، لأن يعني المعتزلة والجهمية فتحوا باب القرامطة والباطنية، فأولوا نصوص الصلاة والزكاة والصوم والحج والبعث والجنة والنار، كل هذه قالوا ليست على ظاهرها، واللي فتح لهم باب هم الجهمية. نعم، نسأل الله العافية. كما إيش هذه التأويلات؟ قال الثالث: أن عامة هذه الأمور قد علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بها بالاضطرار، كما علم أنه جاء بالصلوات الخمس وصوم شهر رمضان، فالتأويل الذي يحيلها عن هذا بمنزلة تأويلات القرامطة والباطنية في الحج والصوم والصلاة وسائر ما جاءت به النبوات. نعم، لهم أول ما في عندهم صلاة ولا صوم ولا زكاة ولا كل أول. نعم، ولا بعث ولا جنة ولا نار، كل أول. هنا الرابع: أن يبين أن العقل الصريح يوافق ما جاءت به النصوص، وإن كان في النصوص من التفصيل ما يعجز العقل عن درك تفصيله. نعم، لأن يعني العقل والعقل الصريح يوافق النقل الصريح، والشريعة ما جاءت بشيء يوافق ينافي العقول الصريحة، ولكن جاءت بما تتحير فيه العقول ولا تدركه على استقلاله. الشريعة لم تأتي بشيء تحيره العقول، وإنما جاءت بشيء تتحير فيه العقول، وهذا هو معنى قول العلماء الشريعة جاءت بمحارات العقول لا بمحالاتها، يعني جاءت بما تتحير فيه العقول لا بما تحيله وتنكره. فالعقل الصريح يوافق النقل الصريح، ولهذا ألف شيخ الإسلام رحمه الله كتاب سماه موافقة في النقل الصريح الصحيح للعقل الصريح، كتاب عظيم. نعم. قال الرابع: أن يبين أن العقل الصريح يوافق ما جاءت به النصوص، وإن كان في النصوص من التفصيل ما يعجز العقل عن درك تفصيله، وإنما عقله مجملا إلى غير ذلك من الوجوه. نعم. على أن الأساطين من هؤلاء والفحول معترفون بأن العقل لا سبيل له إلى اليقين في عامة المطالب الإلهية. نعم، الأساطين والفحول والعقلاء من الفلاسفة والقدامى وغيرهم معترفون بأن العقل لا يمكن أن يدرك تفاصيل ما جاءت به الشريعة، والأساطين والفلاسفة من الفلاسفة والقدامى كلهم يعظمون الشرائع والإلهيات، ويقولون إن الرسل جاءت بهذا، ونحن اختصاصنا بالرياضيات والطبيعيات ولا نتدخل في هذا، وهم في الجملة يسلمون للرسل الإلهيات، حتى جاء أرسطو فلاسفة المشائيون ورئيسهم أرسطو ثم الفارابي ثم أبو علي سينا، فابتدعوا القول بقدم العالم وقالوا إن العالم قديم، وهذا معناه إنكاروا لوجود الله. نعوذ بالله. نعم نعم، بل كان أساطين. قال: على أن الأساطين من هؤلاء والكحول معترفون بأن العقل لا سبيل له إلى اليقين في عامة المطالب الإلهية. وإذا كان هكذا، العقل لا سبيل إلى اليقين في المطالب. نعم، وإنما هذا من خواص الوحي، ما جاء به الوحي. نعم. وإذا كان هكذا فالواجب تلقي علم ذلك من النبوات على ما هو عليه. ومن المعلوم للمؤمنين أن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأنه بين للناس ما أخبرهم به من أمور الإيمان بالله واليوم الآخر. والإيمان بالله واليوم الآخر يتضمن الإيمان بالمبدأ والمعاد،

روى الصحابة والتابعون لهم بإحسان ومن سلك سبيل السلف هم في هذا الباب على سبيل الاستقامة، يعني في باب الأسماء والصفات وباب المعاد والجزاء والحساب على سبيل الاستقامة، يعملون بالنصوص يثبت له ما أثبته لنفسه أو أثبته لرسوله من الأسماء والصفات ويعفون عنه ما نفعه عن نفسه، ويثبتون البعث والمعاد والجزاء والنشور. وأما أعداؤهم أعداء الرسل فهم على طبقات ثلاث: أهل التخييل وأهل التأويل وأهل التجهيل. أهل التخييل كما سيأتي يقولون إن ما ذكروا الأنبياء عن الله وعن اليوم الآخر والجنة والنار ضد الخيال لا حقيقة له، لكن الأنبياء يخيلون للناس باب الخطاب الجمهوري، خاطبونهم من أجل إصلاح أحواله، وإلا ما في لا جنة ولا نار ولا بعث ولا كذا. لكن النبي والأنبياء، النبي رجل عبقري يسوس الناس باب السياسة، هؤلاء كفر. وهذا التأويل والتحريف كالجهمية وغيرهم الذين يحرفون الصفات، وهذا التأويل والتجهيل الذين يجهلون الأنبياء يقولون إن الأنبياء جاهلون النصوص ما يعرفون معناها، ويقول إن من الفلاسفة من يعلمها، يجعلون الفلاسفة أفضل. ومنهم من يقول إن الرسول علمها لكن ما بينها للناس، كتبها لأنه مصلحة تقتضي هذا، مصلحة الناس الكتمان. نسأل الله السلامة والعافية. حولهم أعداء الرسل، نعم. وأما أعداءهم، نعم. وأما المنحرفون عن طريقهم فهم ثلاث طوائف: أهل التخييل وأهل التأويل وأهل التجهيل. فأهل التخييل هم المتفلسفة، ومن سلك سبيلهم من متكلم ومتصوف، فإنهم يقولون إنما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر إنما هو تخييل للحقائق لينتفع به الجمهور، لا أنه بين به الحق ولا هدى به الخلق ولا أوضح الحقائق. الله العافية. باب التخييل يخيل لهم كأنها حقائق حتى تستقيم أمورهم وتصلح أحوالهم، ولا يعتدي بعضهم على بعض. إذا خافوا يخافون، إذا قيل هناك جنة هناك نار هناك بعث ومشهور خافوا، ولا يعتدي بعضهم على بعض. وإلا ما في الحقيقة ما في لا جنة ولا نار ولا بعث ولا نعوذ بالله. هؤلاء هم التخييل ملاحدة، نعوذ بالله. نعم. ثم هم على قسمين. يقول النبي رجل عبقري، ما هو النبوة هبة، عبقري عبقري يسوس الناس. نعم نعوذ بالله. نعم. كفرة ملاحدة. نعم. ثم هم على قسمين: منهم من يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم الحقائق على ما هي عليه، ويقولون إن من الفلاسفة الإلهية من علمها، وكذلك من الأشخاص الذين يسمونهم أولياء من علمها، ويزعمون أن من الفلاسفة أو الأولياء من هو أعلم بالله واليوم الآخر من المرسلين. وهذه مقالة غلاة الملحدين من الفلاسفة والباطنية، باطنية الشيعة وباطنية الصوفية. ومنهم من يقول بل الرسول صلى الله عليه وسلم علمها لكن لم يبينها، وإنما تكلم بما يناقضها، وإنما تكلم بما يناقضها، وأراد من الخلق فهم ما يناقضها، لأن مصلحة الخلق في هذه الاعتقادات التي لا تطابق الحق. هكذا هذا التخيل. طائفة تقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما يعلم الحقائق، الحقائق التي جاء بها ما يعلمها جاهل، ولكن الذي يعلمه الفلاسفة، الذي يسمونه فلاسفة والأولياء يعلمون معها، والرسول جاهل أتى بشيء لا يعلمه. والطائفة تقول لا، الرسول علم معناها لكن ما بينها، كتم الحق، كتمها لأن مصلحة الناس إنما هي في الكتمان، مصلحة الناس أن يخبرهم بغير الحقائق وبغير الواقع. فهم طائفتان كلهم الأحد، الذين يجهلون الرسول يقول ما يعلم، والذين يقولون علم وكتم. يقول الطائفة الأولى يقول الرسول يقرأ الرحمن العرش استوى وما يعرف معناه، يقرأ إلهي يقول كلمة طيب ما يعرفش معنى الرسول ولا يعرف معنى استوى. نعم. لكن اللي يعلم هذا الفلاسفة والأولياء اللي يسمونهم أولياء هم اللي يعرفون المعاني، يجعلونهم أعلم بالله من الأنبياء والمرسلين. نعم. ها؟ لا هذا يعني يذكر قصد يمدح الرسول عليه الصلاة والسلام عبقري، لكن كلمة عبقري لا شك أكبر الناس بالصفات الشجاعة والفهم ولن، لكن كلمة عبقري يعني فيها ما فيها، والرجل له ملحوظات لكن هم هم مثل هؤلاء، قصد يعني يمدح الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. ويقول هؤلاء يجب على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدعو الناس إلى اعتقاد التجسيم مع أنه باطل. ويقولون ويقول هؤلاء يجب على الرسول أن يدعو الناس إلى اعتقاد التجسيم مع أنه باطل، وإلى اعتقاد معاد الأبدان مع أنه باطل، ويخبرهم بأن أهل الجنة يأكلون ويشربون مع أن ذلك باطل، لأنه لا يمكن دعوة الخلق إلا بهذه الطريق التي تتضمن الكذب لمصلحة العباد. يقول الرسول كذب، لكن كذب لهم ما كذب عليهم، وفرق بين من يكذب لك ويكذب عليك. يقول كذب عليهم، قال في معاد وكاذب، لكن كذب لهم لمصلحة، ومصلحة تقتضي هذا. هو يقول هناك معاد وأبدان، هناك معاد وجنة ونار وما فيه، ويقول يثبت الصفات لله حتى اعتقد أن الله صفته وعدالته الحقيقة. ولماذا يعمل هذا؟ قالوا لأن هذا باب السياسة، هذا هو الذي يصح الناس، فهو كذب عليهم لم يكذب عليهم لكن كذب لهم، ومن كذب لمصلحته فلا بأس، هكذا يقولون والعياذ بالله. هذا من أبطل الباطل ومن أعظم الكفر. نعم قال هذا من أعظم الكفر. نعم. فهذا قول هؤلاء في نصوص الإيمان بالله واليوم الآخر. وأما الأعمال فمنهم من يقرها ومنهم من يجريها هذا المجرى، ويقول إنما يؤمر بها بعض الناس دون بعض. نعم الأعمال مثل الصلاة والصيام والزكاة، منهم من يقول هكذا أمرهم بالصلاة والزكاة وهي ليست واجبة، ومنهم من يقول الصلاة والزكاة يؤمر بها الخاص، إنما يؤمر بها العامة دون الخاص، عامة الناس، وأما الخواص والأولياء لا يؤمرون بها، ما عليهم صلاة ولا زكاة. نعم. ويقول إنما يؤمر بها بعض الناس دون بعض، ويؤمر بها العامة دون الخاصة، وهذه طريقة الباطنية الملاحدة والإسماعيلية ونحوهم. وأما أهل التأويل فيقولون إن النصوص الواردة في الصفات لم يقصد بها الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعتقد الناس الباطل، ولكن قصد بها معاني ولم يبين لهم تلك المعاني ولا دلهم عليها، ولكن أراد أن ينظروا فيعرفوا الحق بعقولهم ثم يجتهدوا في صرف تلك النصوص عن مدلولها، ومقصودهم امتحانهم وتكليفهم إتعاب أذهانهم وعقولهم في أن يصرفوا كلامه عن مدلوله ومقتضاه ويعرفوا الحق من غير جهته. وهذا قول المتسلمة الجهمية والمعتزلة ومن دخل معهم في شيء من ذلك. هذا قول أهل الكلام يسمون أهل التأويل، وهم أهل التحريف الجهمية والمعتزلة وغيرهم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما بين معاني النصوص، قال ثم استوى على أصل مبينة، لكن وكلها إلى العقول، وكلها إلى من يأتي بعده الذين يتأملون وينظرون ويؤولون الكلام حتى يعرفوا معناه الباطل. والرسول قال استوى، لكن مقصودها الاستيلة، استيلة لا استوى، وجاء العلماء بعد ذلك وأتعبوا أذهانهم وكدوها حتى استخرجوا المعاني الباطنية، وأنه قال معنى استوى استولى، معنى اليد القدرة، وهكذا. هؤلاء هذا قول الجهمية والمعتزلة والشرع وغيرهم ممن يحرفون النصوص ويتأولونها تأويلات باطلة. نعم نصوص الصفات. نعم. والذين قصدنا الرد عليهم في هذه الفتية هم هؤلاء، يعني الذي قصد الرد عليهم هم الجهمية الذين يحرفون النصوص، يحرفون نصوص الصفات والمعنى استوى استولى، هذا هو الذي قصد الفتوى هذه، إنما هي تعلق بالرد على المؤول للصفات. نعم. والذين قصدنا الرد عليهم في هذه الفتية هم هؤلاء، إذ كان نفور الناس عن الأولين مشهورا. نعم أهل التخيل معروف أنهم كفرة وملاحدة والناس يعرفون هذا واضح، لكن المصيبة الجهمية والمعتزلة والأشاعر الذين يحرفون نصوص الصفات وينطلي تحريفهم على كثير من الناس ويظنون أنهم أهل الحق. نعم. إذ كان نفور الناس عن الأولين مشهورا، بخلاف هؤلاء فإنهم تظاهروا بنصر السنة في مواضع كثيرة، وهم في الحقيقة لا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كسروا. يعني هم تظاهروا بنصر السنة، الجميع معتزلة ونصروا السنة، وهم يقول الشيخ رحمه الله في الحقيقة لا نصروا الإسلام ولا كسروا أهل الشرك، لا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كسروا. الفلاسفة البلاحدة ما كفروهم ولا نظروهم ولا أبطلوا حججهم ولا نصروا الإسلام، لا هذا ولا هذا، ما نصروا الإسلام ولا يعرف عنهم العبادة، يعني هؤلاء ما يعرف أنهم عباد، أن منهم عباد وأنهم أهل خشية وأهل تقى، ولا أيضا يستفيد منهم في ردهم على الفلاسفة، فإنهم أخلوا على الفلاسفة، فلا للفلاسفة نصر ولا للإسلام نصر ولا للفلاسفة كسر. نعم، فلا فائدة منهم. نعم، وهم في الحقيقة لا للإسلام نصر ولا للفلاسفة كسر، ولكن أولئك الفلاسفة ألزموهم في نصوص المعاري نظير ما ادعوه في نصوص الصفات. نعم، سلطوا عليه لما حرف الجهمية والمعتزلة، قالوا استوى معناه استوى، يد الله فوق يديه معناه النعمة والقدرة. فلما فدخل من هذا الباب الفلاسفة وقالوا إن البعث المراد به بعث الأبدان، بعث الأرواح، ما في الأبدان ما تبعث إنما تبعث الأرواح، والصلاة معناها ليس الصلاة كما تقول، الصلاة معناها خمسة أسماء، الصلاة الخمسة معناها تقرأ خمسة أسماء، علي وفاطمة وحسن وحسين ومحسن، هذه الصلاة، والصيام كتمان سر المشايخ والحج السفر إلى الشيوخ، هذا الصلاة. قال لهم الجميع المعتزلة هذا حرام عليكم، كيف تؤولون البعث يقولون ما في بعث، والجنة يقولون يقول الجنة يقول كل هذه خيال ما هي صحيح، حرام عليكم هذا كفر، ليش تؤولون؟ قالوا أنتم الأول، ليش أنتم تؤولون استوى مع استوى، تؤولون اليد على القدرة، كيف يجوز لكم أن تؤولوا النصوص ونحن لا يجوز أن نؤول نصوص المعاد؟ إن كان تأويل حرام علينا فحرام علينا، وإن كان جائزا لكم فهو جائز لنا. سلطوا عليه، من اللي فتح لهم الباب؟ باب الكفر، هم الجميع فتحوا الباب، فتحوا أنتم الآن تؤول ولا نؤول، إن كان تأويلنا ممنوع فتأويلكم ممنوع، وإن كان تأويلكم جائزا فتأويلنا جائز، ما الفرق بين هذا وهذا؟ أنت تقول استوى استوى، لا ونحن نقول البعث بعث الأرواح، أنت تقول الصلاة عبادة كذا، صلوات خمسة ستة بالتكبير، نحن نقول لا أسماء خمسة، والصيام كتمان سنة المشايخ. قالوا هذا تأويل حرام، قالوا لهم أنتم أول، فما الذي يبيح لكم التأويل ويحرمه علينا؟ فتسلطوا عليه وفتحوا باب الشر لهم. نعم، ولكن أولئك الفلاسفة ألزموهم في نصوص المعاد نظير ما ادعوه في نصوص الصفات، فقالوا لهم نحن نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت بمعاد الأبدان. من اللي يقول لهم؟ جميع معتزلة يقول الفلاسفة نحن نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت بالبعث والمعاد، فتأويلكم هذا بعض. نعم، يعني هذا ضرورة جاءت للرسل. نعم، فقالوا لهم نحن نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت بمعاد الأبدان، وقد علمنا الشبهة المانعة منه، وأهل السنة يقولون لهؤلاء ونحن نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت بإثبات الصفات، ونصوص الصفات في الكتب الإلهية أكثر وأعظم من نصوص المعاد. يعني قلبوا عليهم الحجة، الحجة التي احتجوا بها على فلاسفة ملاحدة احتج بها السنة عليهم في تأويل الصفات، لما أول الفلاسفة نصوص البعث والمعاد والجنة والنار مرد عليهم الجهمية والمعتزلة، قالوا نحن نعلم بالاضطرار من دون الرسول أن المعاد ثابت وأن الجنة والنار ثابت، أمر ضروري لا جدال فيه، فقال لهم السنة ونحن نعلم بالضرورة أن الرسول جاء بإثبات الأسماء والصفات، وأن هذه وأن إثباتها في جميع الكتب، وأن الشبهة التي تدل على تأويلها باطلة، فاحتجوا عليهم بمثل ما احتجوهم به على الفلاسفة. نعم، وأهل السنة يقولون لهؤلاء ونحن نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت بإثبات الصفات، ونصوص الصفات في الكتب الإلهية أكثر وأعظم من نصوص المعاد، ويقولون لهم ونصوص الصفات في الكتب الإلهية أكثر وأعظم من نصوص المعاد، ويقولون لهم معلوم أن مشركي العرب وغيرهم كانوا ينكرون المعاد، وقد أنكروه على الرسول صلى الله عليه وسلم وناظروه عليه، بخلاف الصفات فإنه لم ينكر شيئا منها أحد من العرب. نعم، يعني الصفات أولا لها أكثر من نصوص المعاد، ثانيا أن المشركين كانوا يقرون بها وإنما كانوا ينكرون المعاد ولم ينكرونها، فكيف يسوغ لكم أن تؤولوا الصفات وهي في الكتب المنزلة أكثر من نصوص البعث والمعاد ولم ينكرها أحد حتى من المشركين؟ نعم. فعلم أن إقرار العقول بالصفات أعظم من إقرارها بالمعاد، وأن إنكار المعاد أعظم من إنكار الصفات، وكيف يجوز مع هذا أن يكون فعلم أن إقرار العقول بالصفات أعظم من إقرارها بالمعاد، وأن إنكار المعاد أعظم من إنكار الصفات، وكيف يجوز مع هذا أن يكون ما أخبر به من الصفات ليس كما أخبر به، وما أخبر به من المعاد هو على ما أخبر به؟ فكيف يجوز؟ وكيف يجوز مع هذا أن يكون ما أخبر به من الصفات ليس كما أخبر به، وما أخبر به من المعاد هو على ما أخبر به؟ هذا في رد على جهمية ومعتزلة. إذا كانت نصوص الصفات أكثر، معنى إقرار العقول بها أكثر من إقراره بالعقل والمعاد، فكيف يسوغ لكم أن تؤولوا الصفات مع أن إقرار العقول بها أكثر، وأنتم تعرفون بأن نصوص البعث والمعاد لا يمكن أن تؤول مع أن نصوص الصفات أكثر وإقرار العقول بها أكثر؟ فإذا كان لا يسوغ ولا يجوز تأويل نصوص المعاد فلا يجوز من باب أولى تأويل نصوص الصفات. نعم. وأيضا فقد علم لأن نصوصها أكثر وإقرار العقول بها أكثر، حتى المشركين ما انكروا. نعم. نعم. الاقرار بالصفات اعظم من الاقرار بالمعاد، وهم منعوا من انكار المعاد، فإذا منعوا من تأويل المعاد مع أن إقرار العقول به أقل من إقرار الصفات، لزمهم ألا يؤول الصفات. نعم. وأيضا فقد علم أنه صلى الله عليه وسلم قد ذم أهل الكتاب على ما حرفوه وبدلوه، ومعلوم أن التوراة مملوءة من ذكر الصفات، فلو كان هذا مما حرف وبدل لكان إنكار ذلك عليهم أولى. يعني أهل الكتاب حرفوا التوراة والإنجيل وأنكر الله عليهم التحريف، ولم يذكر أنهم حرفوا الصفات، فلو كانوا حرفوا الصفات لأنكرها الله عليهم. فإذا كان المشركون يقرون بالصفات وأهل الكتاب يقرون بالصفات، فما الذي يدعوكم أيها المؤولون إلى تأويل الصفات مع أنها أقرار العقول بها أكثر فأقرر بها المشركون واليهود؟ نعم. فلو كان هذا مما حرف وبدل لكان إنكار ذلك عليهم أولى، فكيف وكانوا إذا ذكروا بين يديه الصفات يضحك تعجبا منهم وتصديقا؟ نعم، كما في قصة الحب الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال يا محمد إننا نجد في التوراة إن الله يضع السماوات على ذهن وثرى الأصفر والأراضين على ذهن والماء والثرى على ذهن والجبال على ذهن والشجر على ذهن خمسة أصابع، ثم هز النبي فيقول أنا الملك أين ملك الأرض؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحب. فهم مقرون بالصفات أهل الكتاب. نعم، فيكون أحسن حال من الجهمية والمعتزلة. يعني نعم. في هذا الجهة في الإمام بالصفات. نعم. فكيف وكانوا إذا ذكروا بين يديه الصفات يضحك تعجبا منهم تصديقا ولم يعبهم قط بما تعيب النفاة لأهل الإثبات مثل لفظ التجسيم والتشبيه ونحو ذلك. فكيف وكانوا إذا ذكروا بين يديه الصفات يضحك تعجبا منهم تصديقا ولم يعبهم قط بما تعيب النفاة لأهل الإثبات. يعني ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات كما تعيب نفاة الصفات أهل السنة في إثبات الصفات. نعم. مثل لفظ التجسيم والتشبيه ونحو ذلك، بل عابهم بقولهم يد الله مغلولة، وقولهم إن الله فقير ونحن أغنياء، وقولهم استراح لما خلق السماوات والأرض. قال تعالى فكيف وكانوا إذا ذكروا بين يديه الصفات يضحك تعجبا منهم تصديقا ولم يعبهم قط بما تعيب النفاة لأهل الإثبات مثل لفظ التجسيم والتشبيه ونحو ذلك. يعني ما عابهم بإثبات الصفات ولا سمه مجسمة ولا مشبهة. نعم. إنما عابهم بالكفريات التي والتنقص الذي نسبه إلى الرب، قوله إن الله فقير يد الله مغلولة. نعم. من فضلك اقلب الشريط.

صرف اللفظ على احتمال الراجح هذا احتمال الراجح لن يختلف به هذا اصطلاح الحال وانما التاويل له معنيان عند السلف المعنى الاول التفسير التاويل معنى التفسير ومن قول ابن جرير القول في تاويل قول الله تعالى التفسير والثاني الحقيقه التي يؤول اليها الكلام وبهذا تاويل الله يعني الحقيقه التي يؤول اليها حقائق صفات حقائق الجنة وأخبر الله به في الجنة كل هذا لا يعلمه إلا الله. نعم. فلا يكون معنى اللفظ الموافق لدلالة ظاهره تأويلا على اصطلاح هؤلاء. آه فلا إيش فلا فلا يكون. فلا يكون معنى اللفظ الموافق لدلالة ظاهره تأويلا على اصطلاح هؤلاء. وظنوا أن مراد الله بلفظ التأويل ذلك وأن للنصوص تأويلا مخالف لمدلولها لا يعلمه إلا الله أو يعلمه المتأولون. ثم كثير من هؤلاء يقولون تجرى قد صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح. فالتأويل في اصطلاح كثير من المتأخرين هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن بذلك. فلا يكون معنى اللفظ الموافق لدلالة ظاهره تأويلا على اصطلاح هؤلاء. وظنوا أن مراد الله بلفظ التأويل ذلك وأن للنصوص تأويلا مخالف لمدلولها لا يعلمه إلا الله أو يعلمه المتأولون. عندك ولا يعلمه المتأولون عندك تعليق؟ عندي ما ذكر شيء. ها؟ نعم. شو عندك بس هالرجوع؟ ما لا علاقة لهذا بس محقق الآن. لكن فيها أخطاء كثيرة ونقرب ولا يعلمه متأولون لأن هذا ظاهر الآية ولا يعلمه ما يعلم تأويله إلا الله. نعم حط في نسخة كذا ونقرب ولا يعلمه المتأولون. نعم وظنوا إيش وظنوا وظنوا أن مراد الله بلفظ التأويل ذلك وأن للنصوص تأويلا مخالف لمدلولها لا يعلمه إلا الله أو يعلمه المتأولون ولا يعلمه المتأولون. نعم ولا يعلمه المتأولون. ثم كثير من هؤلاء يقولون تجرى على ظاهرها فظاهرها مراد مع قولهم إن لها تأويلا بهذا المعنى لا يعلمه إلا الله فيتناقضون. نعم وهذا تناقض وقع فيه كثير من هؤلاء المنتسبين إلى السنة من أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم. كيف يقول تجرى على ظاهرها ثم يقول لها تأويل لا يعلمه إلا الله تناقض. نعم والمعنى الثاني أن التأويل هو تفسير الكلام سواء وافق ظاهره أو لم يوافقه وهذا هو التأويل في اصطلاح جمهور المفسرين وغيرهم وهذا التأويل يعلمه الراسخون في العلم. ما يعلم تأويلها تفسيره إلا الله والراسخون في العلم التأويل على هذا المعنى يكون معنى التفسير. نعم وهو موافق لوقف من وقف من السلف على قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم إلا الله والراسخون في العلم توقف على العلم على هذا. نعم وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم كما نقل ذلك عن ابن عباس ومجاهد ومحمد بن جعفر بن الزبير ومحمد بن إسحاق وابن قتيبة وغيرهم وكلا القولين حق باعتبار كما قد بسطناه في موضع آخر كما قد بسطناه في مواضع أخر ولهذا نقل عن ابن عباس هذا وهذا وكلاهما حق. والمعنى الثالث أن التأويل هو الحقيقة التي يؤول الكلام إليها وإن وافقت ظاهره فتأويل ما أخبر به في الجنة من الأكل والشرب واللباس والنكاح وقيام إيش؟ هو المعنى الثالث الحقيقة. والمعنى الثالث أن التأويل هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام وإن وافقت ظاهره فتأويل ما أخبر به في الجنة من الأكل والشرب واللباس والنكاح وقيام الساعة وغير ذلك هو الحقائق الموجودة أنفسها لا ما يتصور من معانيها في الأذهان ويعبر عنه باللسان. وهذا تأويل الحقيقة ما أخبر الله به من الجنة في الجنة الأكل والشرب هو نفس الأكل والشرب. إذا دخل المؤمن الجنة وباشر الأكل والشرب هذه هي الحقيقة. هنا ما تأويل ما أخبر الله من قيام الساعة، قيام الساعة نفسها. هنا وهذا هو التأويل في لغة القرآن. ومن كان قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه رجاء رسول الله كان يقول يكثر أن يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن، يتأول يعني يعمل به. ومنه قول يوسف عليه الصلاة والسلام لما سجد له أبواه وإخوته قال يا أبت هذا تأويل الرؤيا من قبل، بعد مدة طويلة رأى وهو صغير يعني أني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيت من ساجدين، ثم وهو صغير ثم حصل عليه ما حصل، ذهب بإخوته وألقاه في الجب وباعوه وذهب إلى امرأة العزيز وصار عندها ثم سجن ثم خرج ثم صار على حزائن مصر ثم جاء إليه أبوه أبواه وإخوته وسجدوا له فحصل تأويله. قال ها يا أبتي هذا تأويله يعني من قبل، الحقيقة التي عليه الكلام هذا التأويل بمعنى الحقيقة التي عليه الكلام، يعني وقع تأويل الرؤية، وقوعها تأويل الرؤية وقوعها نفسه، وقع فسجدوا له فوقع تأويل الرؤية. نعم. وهذا هو التأويل في لغة القرآن كما قال تعالى عن يوسف عليه السلام أنه قال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، وقال تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، وقال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وهذا التأويل هو الذي لا يعلمه إلا الله. فتأويل الصفات هو الحقيقة التي انفرد الله بعلمها، وهو الكيف المجهول الذي قال فيه السلف كمالك وغيره الاستواء معلوم والكيف مجهول. فالاستواء معلوم يعلم معناه وتفسيره ويترجم بلغة أخرى، وأما كيفية ذلك الاستواء فهو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله تعالى. وقد روي تكرف الحاشية في نسخة وهو من التأويل الذي يعلمه الراسخون في العلم، وفي نسخة أخرى وهذا من التأويل الذي يعلمه الراسخون في العلم. نعم صحيح، وهو صحيح، هذا ما صحيح. نعم. وأما كيفية ذلك الاستواء فهو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله تعالى. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما ما ذكره عبد الرزاق وغيره في تفسيرهم عنه أنه قال تفسير القرآن على أربع أوجه. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما ما ذكره عبد الرزاق وغيره في تفسيرهم عنه أنه قال تفسير القرآن على أربع أوجه: تفسير تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله عز وجل، من ادعى علمه فهو كاذب. وهذا كما قال تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. التفسير لا يعلمه إلا الله الحقيقة التي يعول لها الشيء. نعم. لا يعلم حقائق صفات إلا الله عز وجل، ولا يعلم حقائق ما يكون في الآخرة إلا الله عز وجل. نعم. وهذا كما قال تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.

ليس لأحد من خلق الله تغييرها ولا النظر في شيء خالفها. من اهتدى بها فهو مهتدي، ومن استنصر بها فهو منصور، ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. هذا كلام عظيم من نقل البخاري عنه في صحيحه. نعم. قال عفى الله عنك، روى هذا الأثر الآجري وابن بطه واللالكائي والخطيب البغدادي وأبو يعلى وأبو نعيم، ورواه الخلال في السنة، وكذا الذهبي والسيوطي، وذكره القاضي عياض في ترتيب المدارك. هو البخاري رأى شيئا منه. نعم. ها؟ شكلات. نعم. جزء منه. نعم. وروى الخلال بإسناد كلهم أئمة الثقات عن سفيان بن عيينة قال: سئل ربيعة ابن أبي عبد الرحمن عن قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ ولائه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وروى الخلال بإسناد كلهم أئمة ثقات عن سفيان بن عيينة رحمه الله قال: سئل ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، ومن الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ المبين، وعلينا التصديق. مالك عن ربيعة. عن ربيعة الشيخ مالك. نعم. روي عن الإمام مالك أنه قال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان بواجب، والسؤال عن بدعة. وروي عنه قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان بواجب، والسؤال عن بدعة. وروي هذا أيضا عن ابن سلمة، لكن لا يصح. نعم. وهذا الكلام مروي عن مالك بن أنس تلميذ ربيعة من غير وجه، منها ما رواه أبو الشيخ الأصبهاني وأبو بكر البيهقي عن يحيى بن يحيى قال: كنا عند مالك بن أنس فجاء رجل فقال: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق مالك برأسه حتى علاه الرحضاء، ثم قال: العرق. نعم، من شدة هذا السؤال، استكار لهذا السؤال. نعم. ثم قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول. الاستواء غير مجهول يعني معلوم، غير مجهول يعني معلوم معنى في اللغة العربية، سواء استقر وعلى وصعد وفهم. والكيف، كيفية استواء الرب غير معقول، ما نعقل ولا نكيف. والإيمان به واجب، الإيمان بهذا الصفة واجب، والسؤال عن الكيفية بدعة. وهذا يقال في جميع الصفات العلم، يقال العلم معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. اليد، يد الله، يقال اليد معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وهكذا في جميع الصفات. نعم. ثم قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا. فأمر به أن يخرج. فقول ربيعة ومالك: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، موافق لقول الباقين: أمروها كما جاءت بلا كيف. أمروها كما جاءت، تمر كما جاءت، يعني معروفة المعنى، يعني المعنى ثابت ومعروف، بلا كيف، بلا تفسير للكيفية، كيفية غير معلومة، تمر كما جاءت. ومعلوم أن الشيء الذي يمر كما جاءت يعني يمر على معنى، على ما دل عليه من المعنى. الاستواء معلوم، يمر الاستواء على معنى، وأنه الاستواء معنى الاستقرار والعلو والصعود والارتفاع. نعم. موافق لقول الباقين: أمروها كما جاءت بلا كيف، فإنما نفوا علم الكيفية ولم ينفوا حقيقة الصفة. نعم، كما يقول المفوض، المفوضة يفوضون معنى الصفة، يقول الاستواء ما نعرف معنى الاستواء، ما ندري معنى الاستواء، ما يثبت إلا اللفظ، أما المعنى يقول ما ندري. كأنه كلمات أعجمية، الكلمة العربية والعجمية عندهم واحد، وما ندري ايش معناه، ما معناه. هذا غلط، كيفية التفويض هذا بعض العلماء المفوضة شر من المعطلة، تفويض شر من التعطيل، تفويض المعنى. حتى قال بعضهم إن الرسول صلى الله عليه وسلم ما يفهم على الاستواء ولا جبريل ولا غير المجهل. نعم. ولو كان القوم قد آمنوا باللفظ المجرد من غير فهم لمعناه على ما يليق بالله لما قالوا الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، ولما قالوا أمروها كما جاءت بلا كيف، فإن الاستواء حينئذ لا يكون معلوما بل مجهولا بمنزلة حروف المعجم. نعم، هذا كلام فوضى، كأنها كلمة لاتينية، كأنها كلمة أعجمية، كلمة إنجليزية، هذا معناه ما تعرف معناه، وهذا باطل، معنى معروف. نعم. وأيضا فإنه لا يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا لم يفهم من اللفظ معنى. نعم. وإنما يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا أثبتت الصفات. صحيح، إذا أثبت المعنى نفيت الكيفية، أما إذا كان المعنى مهم معلوم ما يحتاج يقال بلا كيف، الكيف غير مجهول غير معقول، يقول الكيف غير معقول واللفظ أيضا غير مفهوم المعنى والمعنى غير مفهوم. إذا لو كان المعنى غير مفهوم لم احتاج إلى نفي الكيفية، فلما نفى الكيفية دل على أن المعنى معلوم. نعم. وأيضا فإن من ينفي الصفات الخبرية أو الصفات مطلقة لا يحتاج أن يقول بلا كيف. نعم، الصفات الخبرية التي جاءت يعني التي جاءت في الخبر، جاءت في النصوص تسمى الصفات الخبرية، والصفات العقلية التي دل عليها العقل عندهم. نعم. فمن قال إن الله سبحانه ليس على العرش لا يحتاج أن يقول بلا كيف، فلو كان من مذهب السلف نفي الصفات في نفس الأمر لما قالوا بلا كيف. صحيح، هذا واضح. نعم. وأيضا فقولهم أمروها كما جاءت يقتضي إبقاء دلالتها على ما هي عليه. نعم، أمروها مع إبقاء دلالتها على ما دلت عليه، أمروها إمرارها ندلت بما دلت عليه من المعنى. نعم. فإنها جاءت ألفاظا دالة على معاني، فلو كانت دلالتها منتفية لكان الواجب أن يقال أمروا ألفاظها مع اعتقاد أن المفهوم منها غير مراد، أو أمروا ألفاظها مع اعتقاد أن الله لا يوصف بما دلت عليه حقيقة، وحينئذ فلا تكون قد أمرت كما جاءت. صحيح. نعم. ولا يقال حينئذ بلا كيف، إذ نفي الكيفية عما ليس بثابت لغو من القول. نعم، كيف ينفى الكيف؟ الكيف هو المعنى منفي، ما في داعي، إذا كان المعنى غير مفهوم ما في داعي لنفي الكيفية. نعم، فلما نفي الكيف دل على أن المعنى معلوم. نعم. وروى الأثرم في السنة وأبو عبد الله بن بطة في الإبانة وأبو عمر الطلمنكي وغيرهم بإسناد صحيح عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون. وروى الأثرم في السنة وأبو عبد الله بن بطة في الإبانة وأبو عمر الطلمنكي وغيرهم بإسناد صحيح عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون، وهو أحد أئمة المدينة الثلاثة الذين هم مالك بن أنس وابن الماجشون وابن أبي ذئب. وقد سئل فيما جحدت فيه الجهمية، أما بعد فقد فهمت ما سألت عنه فيما تتايعت الجهمية ومن خالفها. يعني تتايعت استمرت عليه تتابعت تتايعت ما تتابعت تتايعت بالله ويبقى تتابعت. نعم. في صفة الرب العظيم فيما تتايعت الجهمية ومن خالفها، في صفة الرب العظيم الذي فاقت عظمته الوصف والتقدير. نعم. ايش ذكر في الحاشية عفى الله عنك؟ قال في الأصل خلفها وما أثبته من الإبانة. العبارة فيما تتايعت الجهمية ومن خالفها، فيه نسخة خلفها ذكرها في الأبحاث، قال في نسخة تيم خلفها وما أثبته من الإبانة. فيما تتايعت ومن خالفها عندك فيما تفايعت الجهمية ومن خالفها. نعم. وفي نسخة ومن خلفها. نعم. كان المعنى كان أوضح من خلفها. يعني ومن جاء بعدها تبعها. نعم. نسخة الإبانة يقول من خالفها. يقول في الإبانة وعنك خالفها. في صفة الرب العظيم الذي فاقت عظمته الوصف والتقدير وكلف الألسن عن تفسير صفته وانحسر في العقول دون معرفة قدره. وانحسرت الله عنك وانحسر في العقول دون معرفة قدره. نعم. ردت عظمته العقول فلم تجد مساغا فرجعت قاسئة وهي حسيرة. وإنما أمروا بالنظر والتفكر فيما خلق بالتقدير. وإنما يقال كيف وإنما أمروا الله عنك. وإنما أمروا بالنظر والتفكر فيما خلق بالتقدير. وإنما يقال كيف لمن لم يكن ثم كان. التي ردت على بعض الله عليك. قال الله عنك ومن خالفها في صفة الرب العظيم الذي فاقت عظمته الوصف والتقدير وكلف الألسن عن تفسير صفته. نعم. وانحسر في العقول دون معرفة قدره. ردت عظمته العقول فلم تجد مساغا فرجعت خاسئة وهي حسيرة. نعم. ما عندي وقت. ردت عظمته العقول فلم تجد مساغا فرجعت خاسئة وهي حسيرة. وإنما أمروا بالنظر والتفكر فيما خلق بالتقدير. وإنما يقال كيف لمن لم يكن ثم كان. نعم. يعني الذي أمر بالتفكير فيها إنما هي مخلوقات مخلوقات التي قدرها معلوم. أما الخالق فلا يحيط الخلق به بعظمته ولا بعلمه ولا يحيطون به علما. نعم. وإنما يقال كيف لمن لم يكن وإنما يقال كيف لمن لم يكن ثم كان. لمن لم يكن أحسن نصف عندك مرة ما في مرة لمن لم يكن وهو المخلوقات. يعني إنما هذا في المخلوقات هي التي كانت معدومة ثم وجد الله. أما الله تعالى فواجب الوجود لذاته سبحانه وتعالى. وإنما يقال نعم وإنما يقال كيف لمن لم يكن ثم كان. فأما الذي لا يحول ولا يزول ولم يزل وليس له مثل فإنه لا يعلم كيف هو إلا هو. وكيف يعرف قدر من لم يبدأ ومن لم يمت. وكيف وكيف يعرف الله عنك وكيف يعرف قدر من لم يبدأ ولم يمت. نعم. من لم يبدأ يعني ليس له بداية هو الأول ليس قبله شيء ولم يمت ليس له نهاية والأول ليس قبله شيء والآخر ليس بعده شيء سبحانه وتعالى. والأول والآخر والظاهر والباطل وهو بكل شيء عليم. أما المخلوق فله أول وبداية وله نهاية المخلوقات لها أول وبداية. نعم. وكيف يعرف قدر من لم يبدأ ومن لم يمت ولا يبلى وكيف يكون لصفة شيء منه حد أو منتهى يعرفه عارف أو يحد قدره واصف. وكيف يكون وكيف يكون وكيف يكون لصفة شيء منه حد أو منتهى يعرفه عارف أو يحد قدره واصف على أنه الحق المبين لا حق أحق منه ولا شيء أبين منه. على أنه الرب على أنه الحق المبين فيعلمون أن الله هو الحق المبين ثم جاء في الآية الكريمة نعم يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. نعم. على أنه الحق المبين لا حق أحق منه ولا شيء أبين منه أو لا حق أحق منه لا حق أحق منه لا حق أحق منه ولا شيء أبين منه. نعم. ها؟ نعم نعم الدليل على عجز العقول عن تحقيق صفته وعجز الدليل ولو الدليل ما في الواو عنده الدليل. نعم هكذا الدليل. نعم الدليل على عجز العقول عن تحقيق صفته عجزها عن تحقيق صفة أصغر خلقه